فأمر الله ملكا أن يهبط إلى الأرض ويقبض قبضة حتى يخلق الله منها أبانا آدم. نزل الملك أراد أن يقبض، قالت الأرض إني أعوذ بالله منك، فرجع ولم يقبض شيئا. سأله رب وهو أعلم، قال أي رب استعاذت بك فأعذتها. تركه الله، سكت عنه، وبعث ملكا آخر. نزل الملك يريد أن يقبض قبضة من الأرض، قالت له الأرض أعوذ بالله منك كما قالت الأول، فرجع ولم يقبض. سأله ربه وهو أعلم، قال أي رب إنها استعاذت بك فأعذتها. فبعث الله ملكا آخر ثالثا، فلما هم بأن يقبض من الأرض قالت له الأرض كما قالت لصاحبيه أعوذ بالله منك، قال وأنا أعوذ بالله ألا أنفذ أمره، وأنا أعوذ بالله أن أنفذ أمره. هذا الملك الذي لم تستطع الأرض أن تسترحمه، أن تستعطفه، أن تغلبه كما غلبت صاحبيه، واستطاع أن يقبض من الأرض قبضة منها خلقنا جميعا، خلق أبونا آدم، هو الملك الذي سلطه الله على بني آدم فجعله ملكا للموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، لأن ذلك الملك ثبت في أول الاختبار ولم تستعطفه الأرض، وهو سيقبض الأرواح، وليس يسيرا قبض الأرواح، لأن الميت يشعر من يقابله بالرحمة عليه لما يصيبه عند الموت، وهذا الملك هو الذي يقبض أرواح الأنبياء وأرواح الصالحين وأرواح المرسلين، فتحتاج إلى ملك له صفات ليست في غيره. والله لما ذكر الملائكة قال وما منا إلا له مقام معلوم، فالله عز وجل جعل الملائكة كل منهم يتفقون على أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لكن جعل الله لكل منهم أمرا خاصا به، فمنهم من يكتب، ومنهم من يشهد، ومنهم من يسبح، ومنهم من يوكل بالوحي، وكل أحد منهم أوكل الله عز وجل إليه بحكمة بالغة ما أمره الله به.